صلى الله عليه وسلم مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء يملون من ملكة الأنزاري مذهب أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة أكهد وين مذهباته في كرامات الأولياء يوليوس كرامة بس ملكة بزيسر من ملكة نام ومن أصول أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة أكهد مسارة ويكون أكهد السسي مجبل التصفيق أون بلو مكبل أون بلو عامن ومكبل مالك منن بكرامات الأولياء يا الله نوداجوتين كرامة يا الله وداجوتين كرامة يتقبل له وما يجري الله الله يفكروا يعلنهم على أيديهم فالنس الجميع فترنا من هذا من خوارق العادات لم دنت سوية متانة جر مالك فلم دون سوية متانة جر كفلم دوش أمي سران جر بسون أمي عملان له على السنة والجماعة عنده كأسر وساكوس عندنا التصفيق أون بلو عمنو متكبر بكرامات الأولياء يا الله وداجوت لا لا يكتال كبر عند الله شو الله تعالى شون إما كبر الله شون دهون وما يجري الله الله يأكده اللهم نجر على أيديهم فلنسج من خوارق العادات بزوت لم دون تسوي متانة جري فتسمار له فلنسج إفتر الله عندي فتر يا در قوال مالكم فلم دون تسوي متانة فساتو في قبال له آيات كارتر وها أيوس جاتكم በጣም ብዙ አደጋ አደጋ የሆነ ነገር የሰው ለሰው ልጅ ለየት ያለ ነገር እነሱ ላይ የሚፈጠር ነገር አለ ትናለን في انواع العلوم ለምሳሌ በእውቀትን ይመስል ለሰዎች የማይታወቅን ያውቃሉ ሰዎች ማይቱን ሰዎች ማያውቁትን ብዛት ለነሱ ይገለጽላቸው ይችላል والمكاشفات መገለጽን ይመስል ይገለጽላቸዋል ሰው ማያዩን ላይ ይችላል እነሱ ርቀት ላይ ይችላሉ ማለት ነው የአላህ ወዳጅ وانواع القدرة የተለያየ ችሎታና ወተእሲራት ተጽኖች አሏቸው በሰዎች ላይ ቁዱራት ችሎታ ማለት የሰው ልጅ የማይችለውን ነገር ይችላል ከሰው ልጅ ተለምዶ ወጣ ያለ ነገር ወልመእሱሩ የተገኘ የተወሰደ አንሳሊል ኡመም ከኡማው ከቀደምቶች في سورة الكهف ለምሳሌ سورة الكهف ያሉት ሰዎች የነሱ ሰዎች 309 ቀን ያክል በእንቅልፍ ነው ያሳለፉት ስጋቸው ሳይበሰብስ አጥንታቸው ሳይበሰብስ ምናቸው ሳይለቅ በሰላም ተኝተው ኋላ ተፈጠፈቸው አላህ ይሄ ለይት ያለ ነው ከሰው ልጅ ኸዋሪቅ አልዓዳ ነው ከሰው ልጅ ተለምዶ ወጣ ያለ ነገር ማለት ነው እየተገላበጡ በህይወት እንዳሉ ዋሻው ውስጥ ማለት ነው እየተገላበጡ 300 ዓመት ከ9 ቀን ማለት ነው وما يجري الله الله انتن ياكر يالو معناته والمأثور يتجني عن ثالث الامم كذلك امه كقدمتوچ كرامه بذيت امه وصلت يالنا ادلم بدروم زمن ينبروا تالالق سوت من نبراچو اندزيو كرامه نبراچو والمأثور يتوسدم كقران مثل عن ثالث الامم كامه وقدمت كونتم في سوره الكهف لمثال سوره الكهف يالون مثل وغيرها ليلام ليلام موسىنا عند الله باريا مكاكل التكهيد خبير يلوتال ولكن الله عنه وعن صدر هذه الأمة كذلك أمة كقدمتكم يتقين الله كذلك أمة كقدمتكم والمأثم عن ثالث الأمم كدروس أموت كقدمتك أموت يتقين الله كنبي بسيط قال لأموت كنبي أمة بسيط كنبروت أموت رافي فكسط الله عطوا هذا الكافر مثل كي يأمن سوش ينبرو فزاني يوم ينبرو ناكو كنبي عليه الصلاة والسلام اسلام كمن اعطوا بسك ينبرو ناكو رسالة من الله وغيرها بلام للام وعن صدر هذه الأمة كذلك أمة فتقدمتو ثم يتكستت على كرامة من الصحابة كصحابو تتكستت كرامة الله والتابعين كتابعيو تتكستت كرامة الله وسائر الفرق الأمة أمة كتنكاء أمة كتلاجو فرقو يتكستت على كتلاجو سوت كتلاجو بدونه كما شايخوش منها من مالسنا وهي يأتي موجودة فيها وهي كرامة موجودة فيها دنيا وستتكستها لكي لا يوم القيامة كقيامات اندرس الزيك أمة وستتجيني لك الزيك أمة وستتكتل لك قطع النتال كرامة يستكتها لكي زمن بيجي جو قال الله تسوت كرامة يسايا لك ومن ملكة والان كرامة من دهونك الشرح ودم عبر على وفن جبا قوله يمي لو قال ومن أصول أهل السنة كأهل السنة مسارة وأكهد السنة الجبا أي من أصول عقيدتهم كعقيدة كون مسارة وشس عندهم أي من أصول عقيدتهم كأمنة كون كعقيدة كون كأهل السنة والجماعة وعقيدة مسارة وشس عندهم من التصديق هو نبلو آمن ومسلا من بكرامة الأولياء يوليوت في الكرامة الكرامات كرامة مالت جمع كرامة يكرامات الولانو وهي كرامة مالت ما يجري الله على أيديهم بالنفس جند كفة المادرزون من خوارق العادات لمدن أسوية متى كفة يعني كرامة مالت كرامة مالت فلمدن أسوية متى نجر لمدن أسوية متى نجر مالت أساس بتلمدنيا سوشات قتل نجر أساس السجل سوجن عند إبراهيم يدعم السوء صلى نبي عليه الصلاة والسلام أمه أبو مسلم الخولاني من مسلم جمع كرامة يكرامة سواء مربوط أصوله سنجلار كرامات علي صادقه أنت كاتب رجبت سلورا من جمع كرامة كرامة مالت من دنه كتب على وهي دفنيشنون وهي كرامة مالت ما يجري الله الله يعقيده اللي كفت من يرجعون جرنه على أيديهم بالنسبة على الله تسود من خوارق العادات فلم دون شوية متى لم دون شوية متى فالكرامة كرامة مالت أمر جدين وكرامة مالت خارق للعادة فلم دون لم دون شوية متى نجرنه فلم دون شهونا نجر بوها لا إن دعوهن الله سومه هي تكسبها تصعب يسمك كل رأي إن دعوت تكسب تدرقها عامر خارق للعادة لم دون شوية متى نجر أي لمألوف الأدم جين عدم يوش كلام مدوتوج إني كسرت نجر ماله بنو آدم كلام مدوتوج النفس كاف كلام مدوتوج وتعالى نجر ماله لبني آدم مألوف هونه إخاف من دنيا وما قتل نار جني على ما قتلتهم قالوا كرامة لا تشوف ماله هون بعد كرامة وتنا كسرت على طلبات والأولياء أولياء ماله جمع ولي يولي في الولاية وهو ولي ماله على المؤمن والمتقي الله اللي مفرع أمان ماله هنا بتاري لا دينه بدر ميتلا لا فاري من يلا يوري يوري يوري جنب ساري جنب سانو أشرا جنب ساري جنب سانو أشرا هي ترى في جلا أشرا بتكوان عندي بدر أشرا ده ترى في أشرا مش جلا عندنا نقصه يوم اللي جاهيا جاهيا اللي بكرونه هون اللي جا ده زينة المال وهو المؤمن المتقي الله لم يفرع آمانه كما قال تعالى بزوبة السلام يتكلمون كما قال تعالى الله اندار على آوات إن أولياء الله يا الله وداجوش مالك سمو نقو مالك على نقو سمو إن أولياء الله يا الله وداجوش سكو لا خوف عليهم فرهات اللباتهم جهنم من جبال لنبلو ولا هم يحزنون أيتدقهم جنة النار لنبلو الذين إن جانت الله وداجت آمنوا يأمنوا سنة وكانوا يتقون الله من يفرسنا شيء الله وليجت إذا الله وداجت سنة جانت من جي بذر مثل الله فارلن يا نبي يلجي كافر الله لن يا نبي ينست كافر الله لن يا نبي يابود كافر الله لن إذا لن ما دبلت بذر أدبل ثم وليجيا وليجي تبالا استطاقا يقال كمن دنا توفروا ثم وليجيا وليجي تبالو تكرر استقاقا قالوا توسطنوا من الولاء ولا كم يليسوا تدر وهو ولا أمال الدقمو المحبة فكر والقرب مكارم مالتنا سنزي هذا ولي الله مالت هذا محبوب الله أو محب الله يا الله وداج مالتنا يا الله وداج مالتنا ثم ولي ولي ولي لمن تبالك كالتبالك استقاقا قالوا توسطنوا استقاق مالت قالوا توسطنوا كمن من الولاء ولا كم يليسوا وهو ولا ما لديه مترجمه المحبة فكر والقرب ما قارب مالك فولي الله لم يصلي الله وداع مالك موال الله الله أن يسود أكال مالك بمواقفته بمتماماته في محبوباته الله يميودهم بمترى والتقرب إليه ودتك بمتقارة في مرطاده الله يسلقون أنه يسقدهم بمترى وليك يتو يستقرب أكال مالك ولي الله ولي الله مالك موال الله الله نودا جادر رجسو مالسو بمواسطتي كالسوغار بمسمامات مواسطة بمعجرسة جيتا دار جيتان يالنس آرر مالسو منم بمسرات في مشبوباتي الله يمي ودون نجر بمسرات واتقرر إليه ودقيتاو يمي كارم مالسو بمرضاته الله يمسكدون لنا يمسكدون النجر بمسرات كيف هو جاي يستسمع مع أكل مالك ولي الله مالك وداج مالك خيام كنيا جاي ما يكرم مالك مو صور تجارم تصدق وداج مالك إن الناس كي من نجر أي كرم كني خلاقوته أي هيد مالك نجيم ولي الله مالك يزول عند سو ما أشياء يسرع الله لجيله لا يقع أي كرم الرماتي يسرع بدعي يسرع شكلات كمالكو هذا ولي الله لا إن يقول ولي الله من له نجر ويا شخلك كونه ويا كلك سولك كونه ولي من له فكم من أولياء الله هنا هلا لا تمان يتماري ولي لم تقولان هذا وان هلا سنت تقي الله الله من فرا سنت والله فأم تقي موسى سجده ولي موسى أنا كشون ده الله من فرا سنت إنشي ولي يالنا شو إن يا ولي بلن من الناس لا شو من يال هون جن بوثاي من سكاتو ولي يهونو عليه وانو تقوى لا يالاتو عاكم الله هم يودون نجر يسرونو الله هم يسألون يراقونو هذا هو الولاية ولاية مالسي إلا من ترقوني اللو كولاية مالسي هنا انتي تعمر يكتب سبا سايت على ما سايت وين من ولي لجمهون يسلق سوزر مهون كنك لزر سوزوال ينبي جزر نوسو حشم الجينو من عمدلو نجر اي كرام هيدا حشم الجينو كلاية نسايتين كن يا أهل البيت درجة يستطوع لنجي ولي الناس ما أرد استجابة لنبالو نجر فنأتي مثلا الله بلاي جسيني شنو ما نمي نجر فينا الله راسو بصينا بسوطة من بلو الله الذين أمنوا وكانوا يستقوا حصر أبي هذه الكلمة بك كذبوت فلقى نجر دفني سلمتا من نجر أبدا وكرامات الأولياء يا الله وداجوت كرامة حق الأولنا كرامة لك وتعالى نجر من نسو فشعب استجابتو أين خشو ذنابه من يتقبله يمتعب هذه من يمن يتقبل وهان بفلك يا درقال تارك من المل اللي بيحبوط هذا يا درقال وضع على نجر ما نسميه يهن يا درقال نعم كذافو سوهن وضع على درقال السلال فكاكنيا وضع على كثوليج امتن ثوليج كاسل المدو وينم كميايو كميايو كميايو وضع على نجر السلال وقد دل عليها الكتاب والسنة حديث القرآن تقومون لهن والآثار المتوافرة بتلقاها من زجبا والسنة قلونا يعني الصحابة والتابعين كصحابي يتكسف نجر الله كتابعي يتكسف نجر الله أنا سلزتنا سلزب القرآن كراما دال نجرنا أصحاب الكافر يمثل لمستالي مريم يمثل لمريم أنا أنا لك هذا ثلاث قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال التالي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بجباكو ترشك نجريان بزان ساعات جدمو جرسالة موسى من الدرق عن بوطان من النجر يلا فيه تكوس شد كيت مدى كيت نسلات فالله نعم وهزي عليك بجزء النخلة تستطت عليك رطب جنية يهلا مطلوبة مدى عباد بزي زافو تيمر سر اللي تنياك مطلوبة مدى عباد من على عنك ساق سوالة تيمر قرى يتب تبدل يلو من الدرسري بزو ساعة راسل لرد سلات معه يهينة هلا نبي عليه الصلاة والسلام من الرجوع يا هنو ده حديث من الناس بيه قرآن وسمع رسمه قرآن فقرآن دل عليها الكتاب قرآن متقومنا الوسطنا متوى متى موته فأماته الله مئة عام ثم بعثها لك متوى متى موت كموت بوالا متوى متى قلت تنسل شدقي لنبالي نسل يعني نبي يحكي عمزنا أو يقولون هذا ولكن الله عالم من هو يسمى وأنه عند سوء مطال مطوى مسؤوليكو تنسوى هيا لقرآن سعاد الكهف ألا لموسى جزي يتنسوى انت سوى تنس يموت سوية بلتتا سداة مسو تنسوى تناظروا المعنى دي قد دلوالي ايه هلو يدلو عليه القرآن قرآن يتبقى من كسولد وطعى عكهد كقرآن ومن السنة كحديث المسؤال والسنة كحديث المسؤال نبي عليه الصلاة والسلام جابر بزجبوا حديث الله النبي عليه الصلاة والسلام عند جزي وديدي هزم كالي وهات انت هزمو بكا ليالك ما ترش علي منال عمت اللي نال ورقوا عمت الله كيهون يك آنجا اجات شونا اكتبو في الزوم فنبع الماء مية من بين أصابعه كتاتا شو مكسل وهو من اتش انه هلا سنم تبكان هلا سنم ودواد الرقني لالجادة سنت نبرا سنسلو إذا ما شوال ما توشب انه نمي بكا نبر جل عن أسرام مستمتون النال أسرام مستمتون النال تعميشا مستمتون النال أسرام مستمتون النال ما توشد النوني بك أن الزيشة جاوية مجرد لهو لسولوسو سيتزاجاجل إن دالي يخندك زنس يخندك لا يالك أفاري هلو يرون دمجبات الرجو نبيه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام تخطب بك ينبروا عديس من برس السر الله شو زافوا تدقفوا تنبروا الزافة على السفج واحد هو الله هي عليه الصلاة والسلام ككرامه اللي تلك ويا نبي رقمه معجزة من دمك على القرآن الكريم القرآن الكريم الذي وآل النجر يا نبيات وشن يولي وشن باند لا تجن سنة ومالتنا يا نبيات وشن معجزة يطلع يولي وشن الله هدى جسيل رسوله من صحبا اللي تدع كذنبه على الليلة من الكامة كرامة يطلع يا نبيات وشن معجزة نبي النفاسه لما الرقاقات عاسيهم النزهي وشن وآل نجر من كارو كلتهم كلتهم وآل نجر نبيهم وليهم كلتهم كما صافي نجر لمثالي نبي الله إبراهيم ومن استقبوا أساطوا استقبوا على تكاثنوا فصار البرزل والسلامة هنا لك أبو مسلم الخولاني أساطوا استقبوا أبو أسود العنسي مبالو سوية ما لك نبينا بذيرا نبينا عارض لهم على الله محمد نبي اللي هو نتعامنا لأعوامنا الله أن اللي هو نقاط على من المعلوم مثل رسالة استقبوا من المعلوم لو مهزبوا شي متى ركعتين يجي تقدروا لك أبو مسلم الخولاني ما لك كنبي أساط السجر تعالوط عند البال كنبي أمه السجر أساط السجر عند إبراهيم يدان الله فلذي نبي أمه عند أساط كبت وكاتب أبتلا نبي يجب أن رأي قتل من البال فأولى من أمة يهون السوء لأن العلماء السنة فلذي وقد دل عليها الكتاب ورآن تقومنا والسنة حديثا تقومنا والآثار المتواترة بتدقى داني متو زقباوت يعني الصحابة كصعبيوت والتابعين كتابعيوت يمتو زقباوت نقرون النال والناس سوء في كرامة الأولياء بالله ولي بالله بوليوت كرامة زوريا والناس يسولجوت في كرامات الأولياء بوليوت كرامة زوريا على ثلاثة أصناف بسوس تكفلان ليسولي بكرامة زوريا مالك بسوس تكفلان أصنف الأول المجمرة وكني وكم مسلمون سلمنا سوس تين عمل كاتفنا عنده بكرامة زوريا سوس تين عمل كاتفنا أصنف الأول المجمرة وجروب منا مين فيها كرر منك أول ما كان وش كمرد من المرتجع النزم المرتجع أو كاد سفر عمل تسوي سمعته كرامة بلون غير يلم المرد يلم كرامة بلون غير بس أي تولي تفطر النور وهي دالنتي يهون وش على نجار السلام يلم بس تفطر يلم المرد مين فيها من المرتجع كالمعتزلة معتزلة وش كادر قال والجهمية جهمية وش مول كادر قال وبعض العشائرة كعشائرة يتوسم أقرار وتشائرة وش يلم يلم وشبهاتهم شبهات شيء من مثلا يلم لما نتحدثوا أن يقربوا عشاني نجر عنه شو بعث عنا الخوارج لالو لم جنت سوي مت نجر لو جاز بيبقى عنا بيمسنوره ظهورها إنه تكسرت على بنل لالو أي كسرت من جي بنسوا اللي كسرت على بنل على أيدي الأولياء بقولي وتجي كل تكسرت على لك لم جنت سوي مت نجر كان نالو لن تدرت النبي بغيره نبي المولي كلا بنل لالو شو بعث هنا نبي كرامة سيئا ولي كرامة سيئا ما الفرق بينهما ما الفرق بين الولي والنبي اللي جلنا فاشو كلام كلام بنا فلذي ما نمي يتنسى نبي نقوله ما صار في الكلام لذا ينسى أمر من يحييك هنا يمثل الله ذا البيجي تاون سنة يمثل الصباحات ولكن الله عيقنان مثلا يتم بولي وشجع الله يعني النجر يعني الرقاب ذاته من سنونه سلمي فاروتنا نبي ينقال يواشى الله يسر الله نجم رأيه من النسوة الضلات وشبهتهم أن الخوارق هنا لم جنت سيمتها نقول لو جازة بيتشان ظهورها قلت هنا اللي تفتت أمان تتناونا اللي تقول من دمو لتفتر في شلال بنل على أيدي الأولياء بولي يوتيجيكو لتفتر في شلال بنل لو تبث النبي بغير نبي النالي لو يتقلق قلب بنل إذا الفرق مكناتهم ليونته بين النبي وغيره بنبي النابة وليوت المكاكل يالله ليونت هو المعجزة معجزانة التي معجزة مانت هي خرق العادة لم جنت سوي مت أنا جر معرفنا معجزة معرف، فلذي معجزة قال عندنا هنا نبي لنا ورجل ملجأ نكتل معرف. قبل تصور شباو قبل تصور شباو كذبنا ملتي جبلنا إن شاء الله. ملتاتو من دينه من نلاش؟ ها؟ من نلوم ملتي؟ نبي لنا تات قبل تصور إبراهيم إني مثل. كوريجوسم أبو مسل خولاني من استقبلته وصاف استقبلته أتقدم نرجو موليج ما سمع ساعة يهون الدنيا لذي أبو مسلم الخولاني في الصلاة اللي مجنون هي اللي ثابت عليه اللي مجنون من دون من نلاش لو لجينا على نرجو من كسرته إلا إياه سمع ساعة يهون المنقى ولجوت يا الله عبادة سلا يزو عرقات الله سوالر نبينا بلو بيكراكروا نورو وتكون نبي እነሱ እኮ የሚቀላቀልባቸው ምንድነው? አንድ ወልጅ ሙዕጅዛ የሆነ ተአምር ያሳየና ተአምር ያሳያሉ ወልጆች ካል ነብይ ነብሎ መከራከር ይችላል። ስለዚህ ይቀላቀልብናል ማንንም ልንቀበል ነው ማንንም ዲንን ነው ይያሉ ነው ተቸግረው ነው አሉ አይደል? አንድ መልስ አለ። አይ ወልጆች ከራማት ያሳዩ አላህን ስለሰሩ ነው አይደል? ከራማት ተረጋግጠላቸው ነብይን ካሉ ደግሞ አላህን አልሰሩትም ስለዚህ ከራማው ይረጋግጠላቸው ይባላል። ይጣፋሉ ውድቅ ይሆናሉ ይወድቃሉ። አልገባችሁም? አፍቲን ፍጣኒ ሁለተኛው ከሁለት ብናይ ሁለተኛው ግሩፖች ደግሞ ለየቅሉ በጣም ድንበር የሚተላለፉ ናቸው። ሲእስባተል ከራማ ከራማን በማረጋገጥ እነዚህ ደግሞ ለየነዛ ተቃራኒ ከራማን በማረጋገጥ ምን አሷሃቢ ጥሩቅ አሱፊያ ጥሩቅ አሱፊያን የሚከተሉ ሰዎች እያንዳንዱ ሰው የተወሰነ ዚክር ከተሰጠው 130 ሺህ የሆነ ዚክር ከተወሰነ እስቴፕ ከሄደ በኋላ እያንዳንዱ ሰው ወልይና የራሱ ከራማ ይኖረዋል ማለት ነው። ደግሞ አይደለም ጥሩቅ አሱፊያ ላይ ያሉት ማለት ነው። አደገኛ አደገኛ አደገኛ ከሄደ ምን አስሐብ ጥሩት ሱፊያ ከሱፊያ ጎዳና ተከታዮች አሉ። ስለዚህ ምን ይያንዳን ነው ለምሳሌ መሻኾቻቸውን በቃ ይሄንን ዓለም እስከ ማንቀሳቀስ አብዱል ቃድር ጂላኒ ዓለምን ማንቀሳቀስ ሰውን የመግደል ማስነሳት ምን አቅም አላቸው እኮ ነው ከዚህ ሲይዳሉ መሻኾቻቸው እንደሚያንቀሳቀሳቸው የበዘር በምን በምን በምን አውጥ ያርጉታል ነው ስለዚህ መያቁሉ በጣም ድንበር የሚተላለፋለ ሲእስባተል ከራማ ከራማን በማረጋገጥ ድንበር የተላለፉም አሉ። የለም በማለት ድንበር የተላለፉ እንዳሉ ሁሉ አለ በማለት ደግሞ ልክስክስ አድርገውታል። አልመረጡለትም እንኳን ተጠይ ምናምን የለም ጠጪውም ከራማ አለ። የሚያጨተውም አይታወቅም። የሚጠጣው ሰው መጠጡን ሲጠጣው ጠጁን ሲጠጣው ምን ሊሆን ይችላል? ወተት ይሆናል ይላሉ ከመተርጉም ድረስ አይደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ድረስ ይሏል። ዝሙት ሲሰራ والله የሰማውትን ዝሙት ሲሰራ እከሌ ጋር ሄደሽ እንደው ምን ይባላል ማጠነሽ ማስመርክ እስከ ማለት والله ተደረሰበታል። እዚህ ኢትዮጵያ አነ ሰሚዕቱ هذا والله እሳቸው ጋር አንድ ቀን ካደረች የምትወልደው ልጅ የሚገራርም ወልዩ ልጅ ትወልዳለች። ከዛም በኋላ ከባሏ ትወልድ ማለት ነው። ለዛሬ ትልቅ ልክ ያለ ብረት ሰምነን ያሳለሏቸው ማለት አሁን ማለት አሁን ላይ አጂ አሁን ካለ ደግሞ ወጣ ያለ መየቁሉ في اثبات الكرامه كرامان በማረጋገጥ ወጣ ያለ من اصحاب الطرق الصوفيه كطرق الصوفيه يتوسطن ሶልቁብሪዬ من اصحاب الطرق الصوفيه ጥሩቅ ሱፊያ ጥሩቅ ማለት ምን ማለት ነው? የሱፊያ ጎዳና ጥሪቃውስ የሚባለው ጥሪቃቱን መከፈልልኛ ፊጃንያ ሻዘልያ ቃዲርያ በቃ ሪፋዕያ ምናምን ያለ ማለት ነው። እነዚህ ጥሪቃውስ ናቸው። በዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዛት የሚታወቀው ቃዲርያ ነው። ቃዲርያ በእንትና አካባቢ ያን ያለ መሰለኝ ምናምን አካባቢ እና የተወሰነ ሻዘልያ ሞሮኮ ምናምን የሚባለው እንዳለ ፊጃንያ ነው ያጠለቀው። ሪፋዕያ አህባቶች ናቸው። ይሄ ጥሪቃ እንደዚህ አይነት ጥሪቃ ማለት ነው። አንድ የራስህ የዚክር የራስህ ሸኽ አለ ከሸኽ ፍቃድ ተቀበላለህ ከሸኽ ፍቃድ ውጭ የትም አትንቀሳቀስም አታደርጋትም። እያንዳንዷን አካሄድ ማለት ነው እና ጥሪቃ ተቀደሪያ እኛ ጋር ያለው ተበተነው ብዛት ይሄ ነው። ዑለማዎች ጋር ሁሉ ያለ ማለት ነው። لكن على غير مأذون ይፈቀድ ነገር አይደለም የለም ሸሪዓት الاسلاميه ያቅም ዲዛይን ጥሪቃ እዛ ጥሪቃ ውስጥ ጥሪቃ ከተቀበልክ ወልዬ ነው አለቀ። ጦሪቃ ተቀበሉ ወልዬ ነው ጦሪቃ ተቀባይ ሁሉ በስነ ስርዓት ሂደህ ነው ኡስታዝ ብለ አጠገባቸው የተወሰነ ነገር ካድመ ጦሪቃ ይሰጣል። በላንተ በሳምንቱ 72 ሺህ ሱብሃንአላህ 72 ሺህ አላህ አክበር በልሳና ፍቃድ ይሰጣል። ከዛው አትጨምርም ታብዳለህ ይባላል። ያችን ስነ ስርዓቱን ጠብቀ ሌላ ያጥጣም ህዝብ አትቀላቀልም የራስ ኸልዋ ትሰራለህ ከዛው ተሳፍርና ትቀመጣለህ። ከሃላ ሆድ ብለ ከዛም በኋላ አለቀ በቃ የደረረ ወልዬ ማለት ነው ዛሬ አንገራለም ማለት ነው። ቢፈጣም ቢፈጥም ቢዳዓ ቢሰራም ለማለቀም ጀማዓ ባይሄድም ጀማዓ ይሄድም ደግሞ እዛ ጦሪቃ ሱፊያ ውስጥ ያለ ጀማዓ ይሄድም ፍጥጫ ነው አሽበታ ጀማዓ ነው ፍጥጫ እነብኑ ተይሚያ በሚዋጉበት ሰዓት ተታሮች እነ ገዛሊ ዋሻ ውስጥ 12 ዓመት ነው ቆዩ ንውጡ ሲላቸው ዳዕዋን ቋድብ ሲላቸው ይገባል እዚህ ነው ያለው ላይ ምን አሳሃቢ ጦሪቃ ሱፊያ በጣም ያወረዱን አንደኛ የገደሉን ደግሞ በዚህ በዚህ ጦሪቃ ነው። አሁን ህዝቡም ጅል እንደሆነ ምንም ስሜት እንዳይኖር ማለት ነው። ሁሉም ጦሪቃ ካያዘ ሁሉም ፈለዋን የሚገባ ወላሂ ስሜት አይኖርም። ለዲኑ ስሜት አይኖርም። ወደ ጂሃድ ወጣ ወደ ምን አይነሳ በለዲኑ ተነሳሽነት የለው ስም በቃ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ፈለዋ ውስጥ መስከር የሆነ ነገር ሰዎችን ማታለል መሰብሰብ ገንዘብ ይሄ ነገር ውስጥ ነው ጅብብ ነው የሚያደርጉት። ወልቁብሩይን መቃብር አምላኪያን አንዴ እነዚህ መቃብር አምላኪያን ይደጅሉነ ያታልላሉ አለና በሰዎች ላይ ቅጥፈት ይፈጽማሉ። ወያቱነ ይፈጽ ያደርጋሉ ደግሞ የኸዋሪቅ ሸይጣንያ ሰይጣናዊ ተአምር ይሰራሉ። ይሄን ደግሞ የሚገመው ፈረንጆችም እየሰሩት ነው። ሰርከስ ላይ እየተጠቀሙት ነው። እየቆረጡ የሆነ ነገር ያስመስሉባል። ደግሞ ቀጥ ያደረጉ ምንም አይገርምም። ይሄ ይሰራል። እንደዛ አይነት የሆነ ሰው የሆነ ነገር አሳየ ብለለ በሰማይ ላይ ክንፍ አውጥቶ ቢበር والله لا يغير عقله اذا كنت عالما بدينك ምንም ካወቅ ምንም አይነካ። ለምን የሚገርም ስራ ይሰራሉ ፈረንጆች። ወጣ ያለ ስራ ነው የሚሰሩት። አንድ ሰው ሊበር ይችላል ባየር ላይ ማን ነው ብለህ ነው አንተ ማጣራት ያለብህ። ተቀዋ ነው የለው ተቀዋ የሌለው ከሆነ ሰው በዚህ ስንት ነገር ይሰራል። አንተ ጋር ነው የሚገጥሙት ስንት ነገር ያሰራል። ተአምር እኮ ነው የሚሰራው በዚህ ሁሉ ማለት ነው። አንተ መስቀል ሲነካው ግን የሚለቀል አይደል? ግን ያ ቅዱስነትን አይጠቁም እንዴ? የሚፈጸም ማንኛውም ኸዋሪቅ አልዓዳ ቅዱስነትን አይጠቁም። መጀመሪያ ቆም ብለን ማሰብ ነው። እቺ የተደረገችው ሸይጣን ይያናት ወይንስ ከሸሪዓ ጋር ተያዝናት ነው? ለምሳሌ ከዱኹልና እሳት መግባትን ይመስል ያሳያቸዋል። ቁብሩጆች አለዲነ ይበጅሉነ የሚያጽበረብሩ አለናት በሰዎች ላይ የሚቀጥፉ ወይእቱነ የሚፈጽሙ የኸዋሪቅ ሸይጣንያ ሰይጣናዊ ተአምራትን ይሰራሉ። ከዱኹልና ለምሳሌ እሳት መግባትን ይመስል አይጎዳቸውም። የሚገርም ነገር ወደርቢ አንፉሲም ራሳቸውን መምታትን ይመስል ቢስላህ በመሳሪያ ራሳቸውን ይመታሉ። በሽጉጥ ራሳቸውን ይመታሉ። በጦር ላይ ይወጋሉ። ሆዳቸውን ይቀዳሉ በጩቤ። ወኢንታክ ሰዓቢን ራቦችን ይጠመጥማሉ። አንገታቸው ላይ ቋቁ ኩብራ ባብራቱ ይዛሉ። ምንም አይነካቸውም። ትዝዝ ነው የሚለው ምን አላቸው እሱ ሸይጣንያ ጅኑ ይዞታል አስነ ጅኑ ይጠቀማሉ። በዚህ ሰዓት እሳት ውስጥ ይገባሉ። እሳት ውስጥ ተለቅልቀው የሚቀቡት ነገር አብተው ተለቅልቀው የሚገቡበት ነገር አለ። እብነተኛ አጋጫቸዋል አይደል? አህመድ ሪሳ እያጋር በከፍተኛ ሁኔታ ውድድር ሙናዘራ ያደረገበት የሚገርም እንትን ኪታቡ ተውሂድ ላይ ከዘመን ሰው ጋር ላይ ቀርተነዋል። አጋጫቸዋል ዘንድ ያዋርዷቸዋል። ወደርቢ አንፉሲም ራሳቸውን ይመታሉ። ቢስላ በመሳሪያ በሚስማር ራሳቸውን ይወጋሉ። በጩቤ ይቀዳሉ። ሽጉጥ ራሳቸው ላይ ሲተኮስ ስታደርግ እንዳለ መሬት ላይ ነው የሚረግፈው እዚህ ላይ እየመጣ ይሄን ሰውዬ ይሄ ተተኩሶበት 12ን ተኩሶበት ሚካኤል ራሱ ነጥሮ ይመለሳል። በዚህ ሰዓት ተጠይቃለ ያህል ታደረጁ ምንድን ተቅወላህ ካለው አላህን የሚፈራ ከሆነ ወጃሂድ ጥሚል በዲኑ ላይ የቆመ ከሆነ አዲህ ምን ከራመትላ አላህ ከራመት ሰጥቶታል ማለት ነው። ወላኪን ሶላት ላይ ምንም የለውም። ዒባዳ ላይ ምንም የለውም። እዲኑ ላይ ምንም የለውም። ውጤከ የዘቀጠ ሰው ከሆነ ይሄን የሚሰራው ይሄ ሸይጣን ይያ ከኋላ አስማት ተሰርታለች ማለት ነው። ጂነ ተጠቅመው ነው ያደረገው። ወይንታክ ተአቢን እባቦችን ማጫወትና መያዝን ይመስል ሪፋዕያዎች በግዳዱ ሲሰሩ ነበር። ተሳሮች እየገቡ የዑለማዎችን መጣስ ባካላችሁ እንትና ማን ነበር ያልኳችሁ ዱዓይስ የሚባለው ሰው ይቀላጥ ያለበት አብደላህ ኢብኑ ሉሃይዓ ብያቸዋለሁ። አብደላህ ኢብኑ ሉሃይዓ የሚባለው ኪታቡ ተቃጥሎበት ከዛም በኋላ ተቀላቅሎበት አልዒል አይደል? የዛን ጊዜ እንትሮች ሞንጎሊያም መጥተው ወረውት ኢራቅን ከበው እያለ ሪፋዕያዎችን ኑ እንዋጋ ባካችሁ፣ ኪታቦች እንዳለ የዑለማ ኪታብ እየተቃጠለ ነው እያላቸው ምን ይሉ ነበር? እነሱ ለሞንጎሊያም ባለስልጣናት ምን ያሳያሉ? እባብ እየጠመጠሙ ሰርከስ ያሳዩ ነበር እዛ እያጨበጨበላቸው ሰው ከቦ ያያቸዋል። ከተደራቡ ነገዘቦች እነዚህ ገንዘብ ፈላጊ ወገይር ዛሊክ ሌላም የማይድዑነው እነሱ የሚሉት ነገር አለ። ለአስሐብ ልቁቡር ለመቃብር ሰዎች ይሏቸዋል። ሚነተሰሩፋት እንቅስቃሴ ያላቸው አለት ይሰሙና ከራማት እነሱ ከራማት የሚሉት እንቅስቃሴ ያላቸው ለመቃብር ሰዎች ይችላሉ። በአሁን ሰዓት ይሞቱ ዳኒ አኒ ሾንኪ አሊ ማን እይ ያለበት መሻይ ሁሉ አገራችን ላይ እነዛ ሂደዋል ሞተዋል። أولئك ذهبوا وذهبت أيامهم متوال جزياتهم مع الفاتح رحمة الله عليهم منهم الموحدين موحد هنا يموت كان الله ما رأيته فقال ترى لك سوى شنكو أن السلاء لما هنا يعمل أسماء ترزة كان نسو جربان لسونو عاقلون يبلسو سويدو سبر براد بزو يتعلو تجيكو هالا يلو عد أفاريكو هن يتنو مهيدو من يسرهنو كتابو يجب لا يتنو مبقى زنبلو لغين أن السلاء كرام اللنو يبالو አለን ችግር የለም ከሞትን በኋላ እንረዳቸዋለን አላሉ አይሉም። والله عند الله ولي يهنم بلو አይሉ ያ ትክክለኛ الله ولي ከሆነ ሀታ ራሱ በዛን ሰዓት እነዚህ መሻይኾች ዙሪ ያላቸው መሻይኾች ይሄ መጥፎ ነገር ሽርክያ ሲሰራ ወደው ከሆነ የሞቱት ያ سبحان الحي الذي لا يموت እነዚህን ولي ማለት ራሱ አይበቃም። الله ليو سكرات آه عند زاين السكرات السندات كوي يلا يستمر عشان فتار سوسين يو بوسا الذين ذكرهم الشيخ شافوا كان جرا كتنا جراتو كذا جراتو سوسين يو بوسا يكون عز بوتاله وهم عن السنة والجماعة عن السنة والجماعة وسناتو فيؤمنون يامن علو بكرامة الأولياء قولوا كرامة يامن علو قايون تملكتو من عينت ما رأي أنتن أنت هذا الجو رات بالو ملك الدنيا جواز أهل السنة وشيكو عندو عقلن بسيه جراتو أهم نيجر ما كهيل ما كهيل أشوف هؤلاء أثبتوا بالغلو على رجال الصوفيين معتدل عن جهمية وسلمه نفوها بالكلية ولكن أهل السنة والجماعة تملكته هلبت إن ديك لا كلب شيطان جاونا أو لا الشيطان لنا أو لا الرحمن إن ديك لا كلب لذهاب القرآن فيؤمنون أمنالو بكرامة الأولياء بوليجو كرامة أمنالو أهل السنة والجماعة ويثبتونها يا الرقاب قطواتان على مقتضى بتقوم ملكو على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة بحديث بقرآن بمسألة الملكو يا الرقاب ويردون يملكانو على من نفاها وذكر بعد الرقاب سوي لي ملسي فتوتان بحجة بمكرا كريانة بيكرا سرطان كرامة بلو نقر يلم يعني أقل زمائلكم هي الله نقر الرمول يسامي لذا ما يبال بحجة مكراكر يعني منع الاشتباه بين النبي وغيره بحجة منع الاشتباه الناس من النظام يقوموا ويردون على من نفع ودك بعد الرجال سوية لي من بني الملك ودك بعد الرجال بحجة منع الاشتباه ان دائم مساس تلبن بمعنس بين النبي وغيره نبينا ولينا يك على قلبن كرامة يلم لم يلستوج أهل السنة من السلطوات هايك على قلب كرامة مراسوني كالنو معجزة مراسوني كالنو ولي مراسوني كالنو نبي مراسوني كالنو عيك على كلب من بلو ملك شخصوات عيك على كلب بأن هنا مكنياتهم مالو عيك على كلب من بكاري لم تنبلو مكنياتهم عصام ما ينقر من تاسم عيك على كلب لنا بأن هناك فوارق عظيمة كبار الجنة تفكي الجنة اللي بولي جنة بنبي مكاكل أنت نبي جان بأن تاسر بن بلو بوجه في منع الاشتباه لو يقلع كلب بنا ليميل النقر لما كان كلب بنا ولجين كرامة اللهم مالك هي زنبلو جي عقل اللوجيك بشار الزنبري بأن هناك الزبوت عليه فوارق عظيمة تعلق لجنة الله بين الأنبياء بنبياتنا وغيرهم بليلو سمكاكل غير خوارق العادات كخوارق العادات وشبه هنا نقر إلا يال وبدو نقر وأن الولي لم استعلي وليين بالنه لا يدعي النبوة نبيين يقول لايك كراكر نبيين يقول لايك كراكر كذن نستعلم نبيين وليك كلا قلب بنا الله كرامة يلم لمن هاي كرامة كاسية مؤجزنا كرامة نساسية نسال الله وليجنا نبي كلا قلا الله لا من ننفي هاي كلا قلب ليجنا صلى لن استعلم وأن الولي عند الولي بالنسبة لا يدعي النبوة نبينا لا يتكرر خوارق العادة يسعي ومنون نبينا يعين لا نبينا يما صلى خوارق العادة مجمرة يسرى اللسن هاي سرى اللسن ولتنيا نبينا يقولوا كثلسة خوارق العادة سلك نجر سلهون ما شيطاني جوتي سرى اللسن عند شيطاني يلي أفتال للي سلال نجن المسلم المسلم قدام هي أنه سدمت ما تتوكر أفضل نبينا بلو سلهون قتل عندنا اللسن تكتل عندنا تكتل اللسن ضباط الله في الثلاثة نبيين يقولوا مكراكر جزيئة أم الله ولكن النبي الشيطان يقول لفركس من يخلي لثلاثة ينسأكم عدمر بعيوشين جزيئة أسوال نبيين النار اللي ميالو مجبنوا يبلوا يبلوا برنوا يتراكم عنه نبيين يقولوا كتنا استغنى لكم ودعونوا دو دعمدنا ميالكم لمن أمان الجيس كمان أنبلا يميسر لذي وأن الولي ولي لا يدعي النبوة نبيين يقولوا ولو ادعها بكراكر نبيين يقولوا لخرج عن الولاية كالله دا جنة مأرج بارره وصار يهونا مدعيا تكراكاري يهونا كذابا وشتا منجي لا وليا يا الله ودا جايهم عند الزاقة الهو يا الله ودا جايهم هنا دمو كرامة ويسرى قلت انوانا ومن سنة الله سيدك مي الله تلمدون ومن سنة الله كالله تلمدون عيوف على كاذب وشتا من الاساسرة وشتا من هو بجي اساسرة الله نبي جينا يقولوا يتخانستان هلو عندنا النبرات بقواتوار عند تكتين قوي اللاتو من نجر من نجر عند تكتين اللاتو ايدولوجو سيتفتروا ايدولوجو هلو تكتين اللاتو باهم صار بنبي جينا تعدي لما ايدولوجو يتفتروا زنبولو يتفتروا نجر يليلا عالموي ايدولوجو نبي جاوي ايدولوجو كل نبي جينا يقولوا يتخانستا دو قامت من مارد وهاق ويوم يجنين ما يشكو تكتين ما ينورون بوشتك هنا ما ومن سنة الله ايو فضح القارب لمثالي كما حصل لمسلمة الكذاب لمسلمة الكذاب يتفتروني مثل وغيره لليلوشم يتفتروني مثل ويردون على من غلا ويردون من استطاع الله للسنة والجمعة على من غلا دنبر بالسلال لفر في إثباتها سياس أركاد على التبلو دغمو مولو ومولو يستوصن من قصاص أسنه هلو باندلا يولي جبلو يقلال قلون السملاي من في السفر የለም ባለው ላይ ተፈጠረ የለም ያሉት ሰዎች ለምንድን ነው የለም ያሉት? እስቲባህ እንደማይመጣ ነው አይደል? እስቲባህ እንደማይመጣ መልስ ይዛቸዋል። አሁንም ወይሩዱነ መልስ ይሰጣሉ። አላመን ገላ ድንበር የተላለፈ ሲእትባቲያ በማረጋገጥ ላይ ሰደአሀ የተከራከራትን ሰው ለልሙሸዊዚን ላጥመርባሪዎችና ወደጃሊን ለቀጣፊዎች ማለት ነው። ደጃሊን የሚባሉት ቀጣፊዎች ማለት ሙሸታሞች ማለት ነው። ሙሸዊዝ ማለት አጥመርባሪዎች አሉ፣ አስመሳዮች። አጥመርባሪዎችና ወደጃሊን ደጃል ራሱ ከዚህ لانه كذاب እጅግ ውሸታም ስለሆነ ነው ደጃል የተባለው። የሱን አይነት ቀጥፈር የሚቀጥፈው ሁሉ ደጃሊን ይባላሉ። የደጃል ካድሬዎች በጣም ውሸታሞች ማለት ነው። ለሙሸዊዞች እስከማጽደቅ ድረስ ወደጃሊን ለቀጣፊዎች እስከማጽደቅ ድረስ አጠደቁት። የደሞ ወጣ ያለ ስጦታ ለቀቅ ማድረግ ነው። እንደዚህም ለጥጣ ይደረግ። ለምሳሌ بان هؤلاء الذين مشعوذوا ከአጥመርባሪዎችና ከቀጣፊዎች በየመንደራችን ያሉ ጠንቋዮች ናቸው። ብዙዎች ታቃለሰሩ በየመንደሩ ሶላት ያቁ ምናቁ ምናቁ አሉ። በቃ ሙስሊም ሆኖ ጠንቋ ያለ ሙስሊም ሆኖ የጌታ ወዳጅ የጌታ ወልይ ነው ኮሱ ይበረሩ ወልይ ነው ይባላል። ላይ ሰል ወላ አሪፍ الجماعه ولا يعرف الاسلام ولا يعرف اركان الاسلام ولا توحيد ولا سنه ولا ምንም ማለት እንደዛ አይነቱን ወልይ ነው ብሎ መንደሩ ያስቀምጣል። ነገሩ የሱ አይነት ማለት ነው። አባቶቻችን አያቶቻችን ይሸው ጉዳቸዋል አይደል? በልተዋቸዋል። ይሄና ሁላ እነዚህ ሰዎች ለይሱ አውሊያ አላህ የአላህ ወዳጆች አይደሉም። ወኢነማ ሁም እነዚህ ሰዎች አውሊያኡ ሊሸይጣን የሰይጣን ወዳጆች ናቸው። ወማ የጅሪ አለይሂም በእነሱ አማካኝነት እየተከሰተ ያለ ከራማ መሰል ነገር እማ ከዚህ ነው ወይ ውሸት ነው ወተጅጂሉን ማጭበርበሪያ ነው ቅጥፈት ነው። ለሰዎች ማጭበርበሪያ ነው የተጠቀሙበት ገንዘብ ለመሰብሰብ ማለት ነው። ገንዘብ ለመሰብሰብ ተጅጂል ሙሸዊዞች አላቸው። ራሱ ተፍሪጅ አለ፣ ከሺ አለ፣ ደጋፊ ያላቸው አሉ። ከከሱ ላይ እያሳዩ ማለት ነው። ውድድር እኮ አለ። የአስማት ውድድር ራሱ አሁን ኦሎምፒክ ውስጥ ይገባል እየተባለ አይደል? አስማት ራሱ የኦሎምፒክ አንድ አካልም ቢሆን እየተከራከሩ ነው። ለውድድር ማለት አሁን ፊትነት አለሁም ወለ ገይሪሁም አጅብ አሁን ፊትነት አለሁም ለነሱ ፊትና የመጡ ናቸው፣ ለሰዎቹ ፊትና የመጡ ናቸው። ወለ ገይሪሁም ለሌላው አንደኛ እማ ከዲብ ይሄ በእነሱ እጅ እየተከሰተ ያለ ከራማ መሰል ነገር እማ ከዲብ ወይ ውሸት ነው ወተጅዲል ማጭበርበሪያ ነው። አው ፊትነ ከለሁም ወይ ለነሱ ፊትና ነው ወለ ገይሪም ለሌላውም አካል ፈተና ነው። ለራሳቸውም ፈተና ነው ሰራን ይላሉ፣ ለሌላም ፈተና ናቸው። ኦ ወልይ ነው ብሎ የወልይን እንኳን እንትን አካሄድ ሳይል ዝም ብሎ እንድታለ ፈተና ነው። ፈተና ወስቲድራጅ እስቲድራጅም ነው። እስቲድራጅ ማለት ማሞከት ማስታት ነው የሚባለው ነገር ሲድራጅ ነው። ማስላ ካቀለስ ማሞካሸት አይደለም። ማሞከት ማለት ሰንጋን መቀለብ ማለት ነው። ማድለብ ነው። እያደለባቸው ነው። ለምን? ለቅጣቱ ምቹ ሲሆኑ አንድ ቀን ይጠብቅና እንዳይነሱ አድርጎ ይጥላቸዋል። ይሄ ማድለቡ ነው። አላህ የውመል ቂያማም ደግሞ ይፈርዳቸዋል ለማድለብ። والله اعلم الله ይበልጣዋል። ولشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع بذي رئيس قدالي كتاب جليل كتاب مسحف الله اسمه يا كتاب سمني بلال عن فرقان ليونت بين اولياء الرحمن برحمن وداجوتنا واولياء الشيطان الشيطان وداجوت مكاتل يالله ليونت بلو عندي كتاب تقوى عم بقول عربية سنش من جواب سنش عم بقول الله بك عم بك سنش الكتاب نجر من الكتاب ما تقيني سنجل من الكتاب ሶስት ኮፒ ምናምን ይኖራል። ኪታቡን ራሱን ካላገኘህ ታጥቆ ኮፒ ካለለ ሶስት ኮፒ አንብብ እ ሰጣለሁ። وفي قولهم انه في انواع العلوم في انواع العلوم بأوقات ذريا والمكاشفة በግልጽ በመገለጽ ዙሪያ وانواع القدرة በችሎታ አይነቶችና ወተእሲራት በተጽዕኖች ዙሪያ ያለ በእልም ዙሪያ ወልጅነት አለ አይደል? በእልም ዙሪያ ለማንም አይገባል እሱ ሊገባው ይችላል። ይሄ ዒልም ነው፣ እንትን ከራማ ነው። አንድ ሰው ሁሉ ሐዲስ ቁርአን እየሰማ አንዳንዱ በጣም አልፈጠነው ሀደ ሚነል ከራማ ይሄ ራሱ ከከራማ ነው። አንዋ አልዑልም ማንም የማያውቀውን ማወቅ ከራማ ነው። ወልሙካሸፋት ሙካሸፋት ደግሞ መገለጽ ማለት የተገለጸለት ሰው ማየውን ሊያይ ይችላል። ርቀት ያያል፣ ርቀት ይሰማል። ይሄ ነገር አለ። ሙካሸፋት የሚሉትም አለ። ናም ወአንዋ አልቁድራ የችሎታ አይነት አለ። ሰው የማይችለውን ነገር በትንሽ በአንድ እጅ ሊያነሳው ይችላል። መቶ ሰው የማያነሳውን አንድ ሰው ሊያነሳው ይችላል። ለሁ ከራማ والتأثيرات يتلاقي تنقلون كله النزي أو نقرانه إشارة تقومانه إلى أن الكرامة كرامة منها ككرامة في هاينة كرامة الله ما يكون من باب العلم فأوقف يمجلس كرامة الله والكشف فنجلس فقلت قول لك اللي يبالو مالك بزي متوقع لمثال بأي يسمع العبد بأي يسمع العبد عند باري يسمعني مثل ما لا يسمعه غيره للاسه يما يسمعه القوت ولو يسمع قلت بلو يونا نقري سمع إن ينسمع هذا من الكرامة في العلم مالك أو يرى ويال ما لا يراه للاسه يما يولا غيره للاسه يما يولا يقضة نقطة أو منام بهل مميع للاسه يما يولا هنا الكرامة مالنا هلا بس واحد يسمعك كذا تتكلم يقولي ليلا ثم ما يسمعون تنظر لمثالي عمر مدينة هو يخط رجال محاون دلي إن ساريا يتوابوا رجال من على الذكور كل ما مكاس هي يخط له يا ساريا في الجبل الجبل يا ساريا في الجبل الجبل ساريا كرارونيا كرارونيا قالوا هي أزاي يخط مدينة هو محاون دي هو ما نسمع ساريا عمر نسمع وتوهسم كرارونيا قالوا مسلموس سايشنفو قروا الشنف يشنفو نبال فتراراو بكل تلاتي يمتا النسو دي تراراو يوتو نبال مدينة عليه هنا عمر يا سارية الجبل الجبل الجبل على صحابو سورة سجن جتوار سارية الزيال لم نهاون دينا له ليه كل كيلومتر رك أخلي مالتكم الزائرات بندر لهيدو مالتكم يهم كل ركا بيبسون سمع ليروس وعلى سموتن سارية سمع يدهن يوم دين زادرستا سمع هي وتعالى سمع مالتكم هذه من يبال اللي هي هذا من كرامتي ومن العلم مالتي لأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى يعين مثل ما لا يراه غيره للاسه يما يون يعين مثل يقظة أقل أو مناما ويبهل أو يعلم ويوق مثل ما لا يعلمه غيره للاسه يما يوقون لو كسلا للاسه يما يوقون نقل لو كسلا الرجال علم لا يسمع عن داندو يقبوال بجاك تأتشغوال لهنا لك سنش قرطو بدون ذر معنى يمروال لأن ذا إدمين كنت قطو من ما يقبو لنور السلام ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير كشلوطا منها كتأثير ما انتظر على فشي مثال النوع الأول يمجمرون اللي الملكة ما انهم يلسمون مسمعتني مثل أهون يلقوشوا قول عمر يا سارية الجبل وهو بالمدينة وسارية في المشرق مسراق أكاري نهاون بليكم وسمون يا سارية الجبل الجبل الجبل إن الشيخ الألباني حديث أنتم فهنا بالوصف روح البكاي بيحقق في التلائل وله طرق متعددة كما اختار ابن كثير لابن حجر تخرج الأربعين سلمية نبال لال السخوي والمتافيد للسخوي أيضا السلسلة الصحيحة سلسلة الصحيحة نبالي شوق الألباني في قبله فيعد الدوت على الحديث يا سارية الجبل الجبل سارية جبلوني أسرارونيا أسرارونيا قالوا وهو بالمدينة عمر مدينة هنا وسارية سارية بيقنو بالمشرق مصراف وعالمنا يعلو أمريكا تلينا هاون بسنا يعلو وإخبار أبي بكر لمثال أبو بكر من ناظروني مثل بأن بطن بأن بطن زوجتي فمن السهود استيالو أنت شيخنا تعالى يهي ترقزيني اللي بكو شيخنا تعالى من يقظة سوم ما يون أي مالتنا أبو بكر فيدي هذا ثابت أيضا لزهن الكرامة رواه مالك في الموطة والله كأي في كرامة الأولياء وانظر على الإصابة الإصابة ابن حجر الأسقلاني بالبلوغ المرام وإنما بالفتح لباري مالك عشان الإصابة وإخبار أبي بكر صدق ينجم مرهم بالنائمين وإخبار أبي بكر أبو بكر من نادرون المسل لأن ذي بطن زوجتي ومسته بسيالو أنس أنسا شيخ اللوني تنظر وإخبار عمر عمر من نادرون المسل لمن يخرج من ولده فيكون عادلا كسو زر كسو لجيم الوطا فيكون عادلا النيجر من ستحول لجو ولده لنا من تولده؟ عمر بن عبد العادي رحمة الله عنه عادل لجو ولده لنا عمر يسن تنظره هو من تولده؟ عمر بن عبد العزيز تولده أمهون عند هذا الرجل شعاطني من بلونا قريبا عند لا يتقلل أهل البيت ملك عند لا أدلقوا بفتي غزة عبد السنة وخليفة دم الدالي سوق على رب وقصة صاحب موسى لموسى أنقوى الدنياني مثل وعلمه بحال الغلاء وعلمه وقصة صاحب موسى لمثاله موسى أنقوى الدنياني مثل من هذا الرجل؟ بجناقيته يقدلوا على الرجل رسولي مثل سوء ما يون أيفار موسى راسوا على الجن عقتلت نفسا بغير نفس عقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت بلوتنا قال أصدق أو موسى نبدأ أصدقوا سوى ما يقولي بيأجينه مالك نفسه أو قال وقصة صاحب موسى يا موسى انقوى الدنيا نفسه إن أخذ رجال الزنزين من الكرار صاحب موسى يا موسى انقوى الدنيا نفسه وعلمه يزيه سوء بحال الغلام يهد أنه لجبه روكوتا ይሄ ልጅ እኮ ካደገ ለባልና ሰው አይጠቅምም፣ ወደ ሽርክ ይከታቸዋል፣ ወደ ኩፍር ይከታቸዋል፣ ከዚህ የተሻለ አላህ ይከታቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከራሴ አይደለም የሰራው ጌታ አዘኝ ነው አለና መልሰጠው ነው። ይሄንን መስል ተያለዩ ሙታላየውን ራሱ ያንኛው አይፋ እንደዚህ አይነት ከራማም አለ። ወሚሳሉ ነው እጣኝ ሁለተኛውን ብናይ ደግሞ የትኛው ነው ማለት ነው غيره او يرى ما لا يراه غيره يقضته ነው ማለት ነው ይገባ ስለላል አው ይስማው ማለት ነው غيره ያለው የማንን ተላላችሁ የዑመር ብላችሁ አያያዙ አው ይራ ማለት ነው غيره يقضته ነው ማለት ማንንም ያላየውን ማየት ማለት ደግሞ አቡበክር ሲድቅ በሚስቱ እንትን ውስጥ ያለው ወይ ባሩ ዑመር بمن يخرج من ولده فيكون عادلا نزلتونا ومثاله ان اكثر هلتنا قصه الذي علم من الكتابه واتيانه بعرش بالقسط لمثال قصه الذي يزاني مثل علم من الكتاب كحديث يتوقع كقران معنى كقران يتوقع له من يعني واتيانه مامطته بعرش بالقسط يبلقت الغا زفان امطوا الى سليمان ود سليمان عليه السلام لسليمان امطالته عنده قبل ان تقوم من مقامك تحدث صلى فكان قد تصلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.